إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على متن عقرب المسالك مع الشرح الصغير، وقد توقف بنا الحديث عند باب الزكاة، وكنا قد توقفنا في أواخر كلام المصنف عن زكاة النعم الماشية، حيث قال: وخلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة إن نويت، وكل تجب عليه واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من مراح مراح، يعني اختلف في ضبط هذه الكلمة، وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل، ورجع المأخوذ منه على صاحبه بنسبة عدد ما لكل بالقيمة وقت الأخذ، وتعين أخذ الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يتطوع المزكي أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ. ومجيء الساعي إن كان شرط وجوب فلا تجزي إن أخرجها قبله ما لم يتخلف، ويستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها، وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده بغير فرار، ومن رأس المال إن مات لا إن ماتت أو ضاعت بلا تفريط. بدأ المصنف بالكلام على أثر الخلطة في الماشية، وهذا شيء تختص به الماشية دون أصناف المال الزكوية الأخرى. فالخلطة بين شخصين مالكين للنعم فأكثر من شخصين، وعلى المذهب كذلك خليط الخليط خليط، هؤلاء الخلطاء يعاملون معاملة المالك الواحد. وبالمثال يتضح المقال، يعني فيما يجب عليهم، هل تجب عليهم الزكاة أو لا تجب، مثلا في قدر المأخوذ منهم وفي صفته يعاملون معاملة المالك الواحد. فلو كان مثلا عندنا شخصان لكل منهما 30 من الغنم، فإنه لو كانا متفرقين فلا زكاة على واحد منهما، لأن نصاب الغنم قد عرفنا أنه 40 من الغنم، وهؤلاء كل منهما ليس عنده نصاب. لكن إذا اجتمعا في الأكثر من 5 أمور سوف يأتي ذكرها، فهذان خليطان ينزلان منزلة المالك الواحد، وبالتالي تجب عليهما الزكاة، لأنهما كمالك واحد له 60 من الغنم، فتجب عليهما شاة واحدة، تجب عليهما جميعا شاة واحدة. ولهذا قال: وخلطاء الماشية خاصة، أما خلطاء العين خلطاء غير ذلك مثلا لا يعاملان معاملة المالك الواحد، بل كل يكون ماله على حدة. هذا إنما يؤثر في الماشية خاصة كما جاءت به السنة، قد جاء في صحيح البخاري: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وهذا يدل على أن لها أثرا. يقول: كمالك واحد في الزكاة، وكل على ملكه، ليس هناك بينهما شركة في ذوات الأنعام، لكن الخلطة، ولهذا اللفظ الدقيق الخلطاء وليس الشركاء. فيقول لك إيش هذه الخلطة تؤثر، إذا خلطا ماشيتيهما بحيث اشتركت في الأكثر من 5 أمور ستأتي، هذه اسمها خلطة، فيعاملان معاملة المالك الواحد. لكن هذه الخلطة لتؤثر هذا التأثير لها شروط، أشار إليها بقوله: إن نويت، يعني إن نويا هذه الخلطة. أما إذا لم ينوياها، لا سيما إذا نويا الفرار من الزكاة، فهذه ليست خلطة شرعية معتبرة. وهذا القصد للفرار قد يعرف بالاعتراف مثلا بالقرائن. كذلك سيأتي مزيد من هذا إن شاء الله في الشرح. وكل تجب عليه، هذا هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون كل منهما تجب عليه الزكاة لو انفرد. نعم، مثالي السابق ليس بدقيق على المذهب، نعم، بل يمثل له مثلا بالخلطة، بتأثير الخلطة بشخصين، كل منهما مثلا له 60 من الغنم. ونحرف أن إذا كان لكل 60، أو واحد منهما مثلا 60 والآخر 50 وللآخر 50، فكان ستجب على كل منهما شاة، فإذا إذا خلطا ماشيتيهما وجبت عليهما شاة واحدة، لأننا نعرف أنه إلى 120 تجب شاة واحدة، وإذا جمعت 60 إلى 50 يصير مجموع 110، 10 من الشياه فيكون عليهما شاة واحدة. فهذه الخلطة أثرت تقليل قدر الواجب، بدلا من أن يكون شاتين فيكونان إيش، يكون عليهما شاة واحدة، لكن كما قلنا ينبغي أن يكونا قصدا بهذا الإرفاق والتعاون، لا أن يكونا قصدا الفرار من الزكاة. وكل تجب عليه، وطبعا من الأشياء التي يعرف بها قصدهما ويضبط بهما بهذا الأمر، لأن الأصل أن النيات مستترة في القلوب، قرب اختلاطهما قبل مجيء الساعي، فكانا مثلا خلطا مشيتيهما قبل مجيء الساعي بقليل، زمن مجيء الساعي يعني يكون معلوما للناس، فإذا قبل مجيئهما بقليل فعلا ذلك، لا سيما إذا كانا متهمين مثلا أو كانا فاسقين معروفين بذلك. طيب، وكل تجب عليه، عند المالكية لا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل أو على تجب على كل الزكاة لو انفرد. أما إذا كان أحد الخليطين، فضلا عما إذا كانا جميعا لا تجب عليهما زكاة لو انفرد أحدهما أو كلاهما، فهذا لا يؤثر، هذه الخلطة لا تؤثر عند المالكية. ومعنى هذا أنه مثلا إذا خالط صاحب 100 من الشياه آخر له 30، فهذا صاحب 30 لا تجب عليه الزكاة لو كان انفردا، فلا يؤثر، خلطته لا تؤثر، يبقى هذا صاحب 100 عليه شاء تؤخذ منه هو، وأما صاحبه فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، والآخر تجب عليه شاة واحدة، ولا يقال يجب عليه ما شاتان. هذا هو المذهب. بعض المذاهب يعني أخذوا بعموم حديث أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فيرون هذا في مدى النصب، لا، لكن المذهب المالكي لا بد أن يكون كل منهما تجب عليه الزكاة لو انفرد، وهذا معنى قولي وكل تجب عليه، يعني ولو كان يجب لتؤثر هذه الخلطة أن تؤثر بعد أن يكون كل منهما كانت تجب عليه الزكاة لو كان انفرد، وهذا يشمل أولا ملك النصاب، ويشمل أيضا الشروط الأخرى، أن يكون كل منهما مثلا حرا مالكا للنصاب إلى آخره، ما تقدم معنا مثلا في أول الباب، وأن يكون ملكه تاما مثلا، لا أن يكون مثلا عبدا مأذونا له في التجارة، إلى غير ذلك مما مر معنا في بداية الباب. إذن لابد أن تتحقق شروط الزكاة في كل منهما عند المالكية لتؤثر الخلطة. قال واجتمعا بملك، هذا الشرط الثالث، إن نويت وكل تجب عليه، ثالثا واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من مراح مراح ضبطت بالوجهين، وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل، هذه الأشياء الخمسة لا بد أن يحصل اجتماع بين ماشيتي هذين المالكين، بين ماشيتي هذين المالكين في أكثر هذه الخمسة، أكثر هذه الأشياء. ما هي هذه الخمسة؟ الأول مراح ومراح ضبط بهذا وهذا، وسيأتي ما قاله الدردير في الشرح وما يعني تعقب به أو ما علق به على كلامه، وهو المحل الذي تقيل فيه الأنعام أو تجتمع فيه آخر النهار، هكذا قيل، وسيأتي مزيد تفصيل. المهم أنه مكان تأوي إليه، قيل بالنهار ليغير المبيت الآتي. طيب، وماء يعني المكان الذي ترده المياه، ومبيت المكان الذي تبيت فيه، وراع، يعني الراعي الواحد أو الرعاة يكونون مشتركين بين، أو مشتركين أو مشتركين إذا كانوا أكثر من اثنين، بين القطيعين، بين الغنمين مثلا، بين قطيعي الإبل أو الغنم أو البقر، هناك اشتراك في الراعي. وفحل، يعني يكون فحل، الفحل الذكر الذي يضرب الإناث يكون يضرب في إناث الجميع، ليس أن هذا بفحل وهذا بفحل، ولا يلزم أن يشترك في جميع هذه الخمسة، وإنما في معظمها فقط. إذا اشتركا في الأكثر منها فهذا يكفي في عد هذه الخلطة. وأيضا يشترط في هذا أن يكون هذا الاجتماع بملك أو منفعة، يعني إما أن يكون مملوكا لهما أو مملوكا منفعته لهما بإجارة مثلا أو إعارة، أو يكون مباحا للجميع مثل الأشياء المفتوحة للبشر كلهم مثلا، مثل غدران المطر مثلا، هذا ماء لكنه مباح ليس ملكا لأحد، مباح مفتوح يعني للجميع، هذا يكفي. لابد أن يكون إما بملك لهما أو منفعة لهما، أو أحدهما بملك والآخر بمنفعة، أو يكون لأحدهما بملك أو منفعة وهو مبيح للآخر أن يشاركه فيه. فمثلا هذا يقول اشترك معي في مائي، والآخر يقول اشترك معي في محل مبيتي ماشيتي، وهكذا. طيب، إذا أخذ منهما كيف يتحاسبان، كيف يتراجعان؟ الآن مثلا عندنا زيد وعمرو، زيد له مثلا 80 من الغنم، وعمرو له 40، عليهما شاة واحدة، لأن لا تأخذ شاتان إلا إذا وصلت إلى 21 بعد 100، هذان لم يصل إليه فعليهما شاة واحدة. فجاء الساعي مثلا فأخذ من غنم زيد أو من غنم عمرو، هو لا يمكن أن يأخذ منهما جميعا، لأنه ما هنا ليس هناك شاة مشتركة بينهما، إما أن يأخذ من شاة زيد وإما أن يأخذ من شاة عمرو، من شياه عمرو وإما من شياه زيد. فكيف يتحاسبان؟ قال لك ورجع المأخوذ عنه على صاحبه، أي على خليطه، بنسبة عدد مال كل بالقيمة وقت الأخذ. ما معنى هذا الكلام؟ زيد مثلا لما كان له 80 وعمر له 40، فمعنى هذا أن ثلثي المال هذا الذي اختلط هو لزيد وثلثه لعمر، وبالتالي عندما تخرج زكاة هذا المال الذي صار كزكاة مال واحد، هذه الشاة كان على زيد أن يخرج ثلثيها، وعلى عمر أن يخرج ثلثها بنفس نسبة العددين. طيب جميل، لأن 80 من 120 تساوي الثلثين، ولأن 40 من 120 تساوي الثلث. طيب، إذا أخذت من زكاة زيد صاحب 80، فإنه يقول لعمر أنا كان علي ثلثا هذه الشاة فقط، فأرجع لي قيمة ثلثها، قيمة، لا يرجع له، لأن الشاة لا يمكن أن يقطع له ثلث الشاة ويعطيها، لا، وإنما يقومان هذه الشاة التي أخرجت. متى؟ طبعا القيمة تختلف، القيمة هي ما حكم به السوق، يعني يقال لأهل الخبرة هذه الشاة كم كانت تساوي، فإذا قالوا مثلا كانت تساوي مثلا 30 درهما، نقول إذن كان على زيد 20 درهما من قيمتها، وعلى عمر 10 من قيمتها، فنقول لعمر ادفع لزيد 10 دراهم قيمة الثلث الذي كان ينبغي أن تشاركه به في المخرج. وأما إذا أخذ من شياه عمر، فإن عمرا يقول أنا ليس علي إلا ثلثها، ادفع لي يا زيد، فيدفع له زيد قيمة ما قيمته 20 درهم، يدفع له مبلغ أو قدر 20 درهم يدفعها له، وهذا واضح. إذن عندنا نقطتان الآن، أصل حساب الحساب يكون بنسبة العدد إلى العدد، إلى العدد الكلي، حتى نعرف هذا كم عليه من نسبة المخرج وهذا كم عليه، لكن عندما يترادانها يتحاسبان بالقيمة، هذه النسبة يحسبان من قيمة هذا الذي أخرج. قال: وتعين أخذ الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم، والإسلام دين العدل، فلا فأصحاب المال والفقراء كل منهم من الفريقين كل من هذين الفريقين لا يظلمون ولا يظلم، فلا يؤخذ الخيار فيكون فيه جور وميل على صاحب المال، ولا يؤخذ الشرار فيكون فيه ميل وجنح على الفقراء، وإنما يؤخذ الوسط. ولهذا قال: وتعين أخذ الوسط لا يؤخذ الخيار ولا الشرار. وقد جاء عن عمر يعني: احسب عليهم كذا الربا، ولا تأخذ منهم ماخضا ولا ربا ولا ذات لبن ولا كذا ولا كذا ولا تيس، يعني علم كي الجابية كيف يأخذ الزكاة، فلا يأخذ الأشياء التي تشتد حاجة صاحب المال إليها، في نفس الوقت لا يأخذ الشرار التي المعيبة التي تكون فيها جور على الفقراء. طيب، قالك: ولو انفرد الخيار أو الشرار. يعني تأتينا مسألة: شخص ماله كله خيار مثلا، اشتراه للتو مبدلا له بنفس النوع، وقد سبق أنه إذا اشترى نفس النوع بنى على الحول الأول، فجاءه السعي فوجد كلها خيار، ماذا يفعل؟ أو كلها شرار بالعكس، ماذا يفعل؟ يلزمه بالوسط، هو يأتي بالوسط ويأخذه منه، يقول له: اشتري ما يلزمك من بنت لبون مثلا وسط، ايتني بها. إلا أن يتطوع المزكي، إذا كان هو تبرع فقال: أنا راضي أن تأخذ ما هو أحسن وأعظم، فجزاه الله خيرا. جاء في هذا بعض الأحاديث في السنن. أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ، كذلك يجوز أن يأخذ المعيبة التي بلغت السن، مثلا وجدها وكان عليه بنت لبون، فوجد بنت لبون واحدة عوراء عنده، فالأصل لا يأخذها، لا يجوز، لأنها معيبة. لكن إن كان وجد أحظ للفقراء، لأن هذا كأنه نائب عن ولي الأمر الذي هو سيأخذها للفقراء، كان يكون مثلا أن تكون كثيرة اللحم وهو يريد أن يأخذها ليذبحها لهم للفقراء، سوف تذبح ولحمها كثير وإن كانت عوراء، فهذا محل اجتهاد، يمكن للساعة أن يأخذها. لا الصغيرة، قال الشيخ خليل: لا الصغيرة، أما الصغيرة لا يأخذها، التي يعني لا يأتي ويقول: هذه بنت اللبون هذه أفضل من حقة، لأن هذه أمور توقيفية، الشرع قال لك خذ حقة، فلا تأتي أنت وتجتهد اجتهادا يخالف النص فتقول: أنا سأخذ بنت اللبون هذه لأنها خير من حقة، لا. لكن إذا كانت قد بلغت السن الشرعي لكن فيها عيب فقد تؤخذ إيش لأجل أنها مصلحة لعظم المصلحة في أخذها، مثلا من لحم أو ارتفاع ثمن لسبب معين، مثلا فيها عيب لكن في نفس الوقت ثمنها مرتفع لجانب آخر مزية أخرى، وأنت تريد أن تبيعها أيها الساعي لتعطي ثمنها للفقراء مثلا بعد أن تؤخذ سوف تباع، فحينئذ يقولون لا بأس. هكذا قالوا: ومجيء الساعي إن كان شرط وجوب. الساعي إن كان هنا تامة، وقد تقدم هذا في أول أن من شروط وجوب زكاة الماشية زيادة على شروط وجوب الزكاة العامة وصول وبلوغ الساعي إن وجد، إن كان هناك ساعي، أما إذا لم يكن هناك ساعي بحولان الحول، لكن إذا كان هناك ساعي معروف أنه يخرج من جهة الإمام الذي هو عدل في صرف الزكاة، في صرف الزكاة بغض النظر عن الأمور الأخرى ربما لا تؤثر فيما أذكر يعني قديما في بعض المسائل المشابهة في المذهب، فهو عدل في صرف الزكاة ويبعث ساعيا، فهو شرط وجوب، وهنا أعاده ليرتب عليه ما بعده، وإلا فقد تقدمت هذه المسألة، يريد أن يرتب عليه بعض المسائل وهي ما يأتي بعدها. قال: فلا تجزئ إن أخرجها قبله ما لم يتخلف. من آثار كونه شرط وجوب، هو شرط وجوب وصحة، إذا وجد الساعي بشروط الشرعية هو شرط وجوب وصحة، فإذا أخرجها قبل وصوله لم تجزي. إذا قال الساعي مثلا أتى في وقته وكل شيء وهو عدل في صرف الزكاة في مصاريفها الشرعية، فجاء فقال له: لا والله أنا قد حال علي الحول وأخرجتها. طبعا نحن نعرف لابد أن نتصور أن الساعي في الماشية يأتي في وقت معين، فهذا قد يكون حال عليه الحول قبل يومين، وهذا قبل شهرين، وهذا قبل 6 أشهر، وهكذا، لأنه لا يأتي لكل واحد في وقته كما تقدم، فبالتالي لأنه يشق عليه أن يتتبع لأنهم يكونون في أماكن بعيدة وكذا، فالساعي هو الذي يذهب إليهم، لكنه يذهب إليهم في وقت معين ويأخذهم، فالشرط أن يكون وصول السعي مع حولان حول قد مضى، قد مضى عليه حول. فإذا قال قائل له والله لا أنا أخرجتها، يقول هل أنا تأخرت عليكم؟ يقول لا والله ما تأخرت، جئت في موعدك، ولكنني أنا مبادرة بالخير أخرجتها. هذه عند في المذهب قال لك لا تجزي، لا تجزئ ولا نقبل منه هذا الكلام، لأنه ممكن يكون كاذب. إيش اللي درانا مثلا؟ لأن السعي يأتي يعمل على ما وجد الآن. طيب فإذا قال لا أنا كانت كذا وأخرجت، هذا لا يقبل منه، قال لك، لأنه مثل وقت الصلاة، إذا قدم الصلاة عن وقتها فلا تجوز ولا تصح، باطل. طيب قال ولا تجزئه، نعم. قال إن أخرجها قبل ما لم يتخلف، إلا إذا تخلف، إذا كان مثلا هو منتظرا للسعي فتأخر، لا ندري هذا السعي إيش قديما، يعني لا يدرى ما الذي صار له، ممكن أن يكون مثلا اعترضه شيء أو حصل إشكال أو قتال أو الله أعلم ما جاء السعي. حينئذ إذا أخرجها أجزأته لأنه معذور. ويستقبل الوارث، إذا كان في هناك شخص مات وله ماشية تجب فيها الزكاة بعد حولان الحول، هو ابتداء الوارث أصلا، إذا ورث من مورثه ماشية فإنه يستقبل بها حولا جديدا، يستقبل بها حولا جديدا لأنها لم تكن على ملكه، هذا انتقال ملك لشخص آخر، تجدد له ملك لي، فهو يستقبل بها حولا جديدا. طيب إذا ورثها بعد حولان الحول وقبل مجيء الساعي فهذا ينبني على ما تقدم، بما أنها لم تجب أصلا فيستقبل بها وليس عليه أن يخرج زكاتها. لماذا؟ لأنها لم تجب إذا كان هناك ساعي طبعا، ولم يأتي بعد ولم يتأخر عن موعده، ولكن قدر الله أن هذا الشخص مات بين حولان حوله وبين وصول الساعي، فيستقبل بها الوارث ولا يأخذ منه الساعي إذا جاء شيئا جديدا، لأن هذا وارث تجدد له ملك يلزم أن يمر عليه حول كامل جديد، إلا اللهم إلا إذا كان له نصاب من نفس النوع فإنه يضمها إليه، كما تقدم في أول الباب أن الفائدة من النعم وإن تجددت بشراء نويبات أو غير ذلك، إذا كان له نصاب فإنه يضم إليه. إذا كان هو أصلا مثلا ورث مثلا أباه وهو أصلا له نصاب من الإبل، وورث من أبيه إبلا أخرى فيضمها إليها، أما إذا لم يكن له نصاب من الإبل فإنه لا يضمها إليها، وقد تقدم شيء من ذلك في أول الباب، وهذا من أفراد جزئيات ما تقدم وجزئيات ما تقدم. ولا تبدأ إن أوصى بها، الزكاة عند المالكية نعم إذا كان أوصى بها قبل مجيء الساعي فهو أوصى بها من غير وجوب، وبالتالي فهي وصية من الوصايا ليست واجبة لأن السعي لم يأتي بعده، فبالتالي إذا أوصى بها فهو أوصى بشيء لم يجب عليه، فهي وصية من الوصايا مثل غيرها، ولهذا قال لا تبدأ أي لا يبدأ بها، وإنما هي من جملة الوصايا، حكمها حكم بقية الوصايا، فهي مثلا لا يبدأ بها قبل الديون ولا يبدأ بها، بل هي في رتبة غيرها من الوصايا، بخلاف إذا ما أوصى بها بعد أن مثلا وصل السعي لكن لم يأخذها بعد وكذا فقد وجبت، فحينئذ تؤخذ من رأس المال، سيذكر هذا هو، وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده بغير فرار. كذلك إذا كان السعي، إذا كان هناك سعي ويصل في موعده، فإذا أراد أن يذبح ويأكل من ماشيته أو أراد أن يتصرف فيها ببيع، فإن كان باعه أو ذبحه قبله بلا قصد فرار، لم يقصد أن ينقص مثلا الواجب عليه ليتغير، كرجل مثلا عنده 122 من الشياه فقال سوف أذبح شاتين حتى يأخذ مني واحدة فقط بدل أن يأخذ اثنتين، وهذا اللحم أستفيد منه، أو سوف أبيع اثنتين، فهذا لا ينفع، وقد مر شيء من ذلك في موضوع الإبدال، وهنا أيضا ألحق به الذبح عفوا لأنه فعل اختياري، فهذا إذا قصد الفرار أخذ به وأخذت منه شاتان، أما إذا لم يقصد به الفرار فإن كان بعد مجيء الساعي فقد تصرف في شيء بعد أن وجبت عليه الشاتان، ومفهومه أنه إن كان قبل مجيء الساعي ولو بعد حولان الحول فهو لم يجب عليه شيء، فيكون إيش؟ يعني هذا شخص زيد هذا له 122 من الشياة، ثم ذبح وأكل شاتين، هل تجب عليه شاة واحدة بالنظر إلى أنه الآن معه 120، أو تجب عليه شاتان باعتبار أنه كان له 222؟ نقول هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون فعل هذا فرارا من الزكاة فتؤخذ منه مطلقا، سواء فعل هذا قبل مجيء السائي أو بعده. إذا كان فعله فرارا، والفرار يكون قريبا من مجيء السائي، لا فرار قبل 6 أشهر، لا، الفرار يكون قريبا من مجيء السائي، وسيأتي ذكره في الشرح فإن شاء الله. فهذا يؤخذ بها، لأنه أصلا مثلا والفرار يعرف بالإقرار بالقرائن. طيب، أما إذا كان فعله بغير قصد الفرار ففيه تفصيل، هل فعله قبل مجيء السعي أو بعده؟ إذا كان قبله فقد فعل شيئا جائزا له، والسعي لم يجب، لم يأتي بعده، فلم تجب عليه الشاتان أصلا. فالسعي عندما يأتي في موعده يعمل على ما وجد، وجد 120 يأخذ شاتا واحد. أما إذا كان بعد مجيء السعي فلا ينفعه، فقد وجبت عليه الشاتان. الآن جاء السعي وقال مثلا عدل كذا، وقال سنأخذ منك شاتين غدا، فذهب وجاء غدا وجده قد ذبح شاتين، هذا لا ينفعه، يأخذ منه إيش؟ شاتين، يأخذ منه شاتين، لأنه ذبح في شيء بعد وجوبه، هذا لا، ليس له صلة، خلاص قد وجبت عليه الشاتين. إذا متى يفصل؟ إذا كان لم يقصد الفرار، ولهذا انظر ماذا قال، وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده بغير فرار. يعني إذا كان فيما ذبحه أو باعه بعد مجيء الساعي حسب عليه، هذا معنى تجب فيه، ومفهوم أنه إذا كان قبله لا يحسب عليه لأنه لم تجب عليه زكاة بعد، وكل هذا بغير فرار. أما إذا قصد الفرار فمطلقا قبل أو بعد لا يؤثر، وقلنا الفرار لابد أن يكون قبل مجيء السعي بمدة معقولة قريبة، يعني لا يمكن أن يكون واحد ذبح قبل 6 أشهر ثم نقول أنت فعلته فرارا من الزكاة. قال ومن رأس المال إن مات قبل مجيء السعي، إن مات بعد مجيء السعي عفوا، كما قال بعده كان هذا، فهذا تؤخذ الزكاة من رأس ماله قبل الإش، لأنه صار دينا متعلقا بعين التركة، عين هذا المال، هذه الماشية عينها تعلق بها حق لله عز وجل، فقد وجبت فيه مثلا شاتان، فهاتان الشاتان لله عز وجل، ثم تصرف للفقراء مثلا ومصارف الزكاة، لا يدخلان في الإرث أصلا، فقبل أن تقسم وقبل بل قال بعضهم هذا حق تعلق بإش، وقد مر معنا قريبا في كتاب الجنائز أن الحق إذا تعلق بعين فهو مبدأ حتى على مؤن التجهيز، لأن هذا دين تعلق بعين، هذا حق تعلق بعين معينة ليس بالذمة، الديون المتعلقة بالذمة متأخر عن إيش؟ عن مؤن التجهيز التي هي غير معينة، مثلا عليه زيد دين لزيد من الناس مثلا 1000 درهم، هذه ليست 1000 درهم معينة، فهذه تؤخر عن مؤن التجهيز. أما إذا كان تعلق بشيء معين كالرهن، وقد مر معنا هذا، وهذا من هذا الباب، لأنه تعلق بالماشي هذه المعينة، هناك شاتان من هذه، ليس في ذمتي أي، لا، هذه الشيء منها شاتان لله عز وجل لا يجوز التصرف فيه، فتؤخذ حتى قبل تجهيزه، قدم حتى على مؤن التجهيز فضلا عن الديون والوصايا الأخرى. لا إن ماتت أو ضاعت بلا تفريط. أما إذا بعد مجيء السعي ماتت هذه الشياة، ماتت بقدر الله، أو ضاعت بلا تفريط منه، قدر الله وضاعت، أو سرق مثلا، سرقت بلا تفريط منه، لعل السرقة مثلها، المهم ضاعت مثلا ما وجدها من غير تفريط، فهذا لا يحاسب به. لماذا؟ لأنها يعني ليس بيده، هذا ليس مثل الذبح والبيع، فإن الذبح والبيع فعلان اختياريان، أما هذه فعندهم وإن كانت وجبت لكن مدام نقصت قبل أن يأخذ منها وهي من الله عز وجل بغير أي دخل له فيه فلا يؤخذ بها، فلا يؤخذ بها. هذا هو يعني درسنا الليلة، نمر على الشرح السريع فيه مزيد من الفوائد والتحريرات. قال في الشرح ثم انتقل يتكلم على حكم خلط المواشي من مالكين فأكثر، فقال وخلطاء الماشية المتحدة النوع، هذا واضح طبعا، يعني مثلا إبل بغنم هذا لا يؤثر، كمالك واحد أي حكمهما أو حكمهم إن كانوا أكثر من 2، حكم المالك الواحد في الزكاة كثلاثة لكل واحد 40 من الغنم، فعليهم شاة واحدة على كل ثلثها، 40 و40 و40 كان استجب على كل شاة صاروا 120 فيها شاة واحدة، لا لأن الشاتين تبدأان من إيش؟ أو يبدأ أخذهما من 121، فالخلطة أثرت التخفيف في هذا المثال، ولو كانوا متفرقين لكان على كل شاة، وكاثنين لكل واحد منهما 36 من الإبل، 36 تساوي 72، فعليهما جذع على كل نصف، فلو كانا متفرقين لكان على كل بنت لبون أيضا هنا، فأوجبت الخلطة التغير في السن مع التخفيف في القدر أيضا، لأنه بدل ناقتين صارت ناقة واحدة، لكن زادت في السن جذع بدل بنت لبون. وقد توجب التثقيل أحيانا، قد الخلطة تزيد الواجب، كاثنين لكل منهما 100 من الغنم وشاة، كل واحد معه 101 كما نقول، 100 وشاة واحدة، المجموع 200 وشاتان، فعليهما 3 شياة كما علم مما تقدم، ولولا الخلطة لكان على كل منهما شاة واحدة، فصار فالخلطة أوجبت الثالثة كما هو واضح بالتأمل. ولهذا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، أحيانا يكون الجمع أخف وأحيانا يكون التفريق أخف، فلا يجوز التحايل على الزكاة بهذا، لا بتفريق ولا بجمع. قالوا إنما يكونون كالمالك الواحد بشروط 3، أفاد أولها بقول إن نويت الخلطة إن نواها كل واحد منهما أو منهم. الظاهر والله أعلم أن المراد بهذا أن يكون الخلط متعمدا قصد الإرفاق وما إلى ذلك، وبعضهم قال القصد بهذا أن لا ينوي الفرار، فالنية الحكمية كافية، هذا طبعا لا إشكال فيه، لكن مثلا إذا حصلت الخلطة من الرعاة بغير إذنهم أو كذا فهذا يعني فيه ما فيه. وثانيهما بقوله وكل منهما أو منهم تجب عليه الزكاة بأن يكون حرا مسلما ملك نصابا تم حوله، هذه الشروط الأربعة كلها داخلة في تجب عليه، يكون حرا مسلما، وعلى هذا لو خالط مثلا كافرا فإن الكافر لا تؤخذ منه الزكاة في الدنيا بغض النظر عليه أنه يعاقب عليه في الآخر، لكن في الدنيا لا تؤخذ منه فلا تؤثر خلطته، كذلك إذا كان عبدا، كذلك إذا كان لم يملك نصابا عند المالكية، كذلك إذا كان لم يحل عليه الحول. فإن كان أحدهما تجب عليه فقط والآخر لا يعني وجبت عليه وحده حيث توفرت الشروط، والشرط وعلى هذا خلطته من لا زكاة عليه لا تؤثر، فهذا الزكاة الشرط، فهذا الشرط قد تضمن 4 شروط، وهو إيش؟ الحرية والإسلام لكل منهما، وملك النصاب وتمام الحول لكل منهما. وثالثها بقوله واجتمعا أي الخليطان، أو اجتمعوا إن كانوا جماعة بملك للذات، يعني لذوات الأشياء الخمسة الآتية، إما أن يملكوها، أن يملكوا ذواتها، أو أن يملكوا منافعها حتى لو لم يملكوا ذواتها، يعني يكفي لو استأجروا مثلا راعيا ومراحا وغير ذلك، أو مبيتا بإجارة أو إعارة مجانا، أو إباحة لعموم الناس كنهر، هذا مثال للماء المباح، أو مراح مراح كما سيأتي، بأرض موات، أرض موات يعني ليست مملوكة لأحد، فيها مثلا أعشاب وهم يرعون فيها، فهذا كافي في الخلطة لأنه يجوز لهم هذا ولغيرهم. في الأكثر متعلق باجتماع، أي واجتماع بما ذكر في الأكثر من الأمور الخمسة الآتي بيانها، وأولى اجتماعهما في جميعها، طبعا واضح إذا اشتركوا في الخمسة كلها من باب أولى، وبينها أي هذه الأمور الخمسة بقوله من مراح، هكذا قال بفتح الميم، المحل الذي تقيل فيه أو الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه للمبيت، وأما بالضم فهو المبيت وسيأتي. هكذا قال المحشي، هكذا فرق الشارح بين الموضعين، وذكر أن بعض العلماء لا يفرقون هذا التفريق، وإنما يجعلون الأمرين جائزين أو يجعلونهما قولين، ويعني يعني كأنه يقول هذا التفريق الذي ذكره الدردير، قال لعله اطلع على نقل آخر، وإلا كأنه يقول يعني ليس بمشهور هذا التفريق مراح ومراح. وماء بأن تشرب من ماء واحد مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر، أو مباح لعموم الناس، هو مبيت كذلك ما مملوك لهما أو لأحدهما أو لا يمنع منه أو لأحدهما ولا يمنع منه الآخر، أو مباح. وراعي متحد أو متعدد يرعى الجميع، قال المحشي الحاصل إذا كان المبيت أو المراح متعددا فلا يضر، بشرط أن يكون احتاجوا إلى ذلك، أن يكونوا قد احتاجوا إلى ذلك أو احتاجا إلى ذلك، وأما تعدد الراعي فلا يضر ولو بغير حاجة، حتى لو كان بغير حاجة هناك عدد من الرعاة فلا يضر. أما المبيت والمراح فالأصل أن يكون واحدا للماشيتين إلا إذا احتاجوا إلى ذلك لكثرة الماشية مثلا. نعم قال أما إذا احتاجوا إلى ذلك أو احتاجا إلى ذلك فلا بأس، بالنسبة للمبيت والمراح. قال وما نعم بإذنهما يرعى الجميع بإذنهما، وفحل كذلك يضرب في الجميع بإذنهما إذا كانت من صنف واحد، وهي لابد أن تكون من صنف واحد حتى تتأثر الخلطة بذلك. ما أدري هل يقصد إذا كانوا مثلا جواميس وبقر، يعني لا يلزم. على كل هو لا يلزم أن يشتركوا في جميع هذه الأمور كما تقدم، وإنما الأكثر فقط يكفي. قال المحشي الفحل أن يكون مشتركا أو مختصا بأحدهما ويضرب في الجميع، أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع. المهم أن لا يكون هناك مثلا أن هذا فحلي وهذا فحلك، وإلا لا يكون من الأمور الخمسة المشتركة. ننظر في بقية الأمور هل اشتركوا في أكثرها أو لا. وإذا أخذ الساعي من أحدهما أو أحدهم ما عليهما أو عليهم رجع المأخوذ منه على صاحبه الذي لم يؤخذ منه بنسبة عدد ما لكل منهما أو منهم بالقيمة، أي قيمة المأخوذ معتبرة وقت الأخذ لا وقت الرجوع. يعني إذا كان أخذ منهم في الشهر الماضي ثم تراجع في هذا الشهر، فهل ننظر إلى الشهر الماضي وقت ما أخذ ولا وقت ما الرجوع والمحاسبة؟ لا، وقت ما أخذ، وقت ما أخذ. ولا الحكم، يعني كان لو مثلا صار بينهما تداعي عند القاضي فحكم الحاكم بعد زمن، لا ننظر إلى زمن الحكم، لا ننظر إلى زمن الأخذ كم كانت تساوي في ذلك الزمن. كما لو كان لأحدهما 40 من الغنم وللآخر 80، فإن أخذ الشاة من ذي 40 رجع على صاحبه بثلثي قيمتها يوم أخذها، لأنه لا يلزم صاحب 40 إلا ثلثها، ثلث الشاة فقط. وإن أخذ من ذي 80 رجع بثلث القيمة على ذي 40، لأن ذي 80 عليه الثلثان فقط، والثلث يأخذ قيمته ثلث الشاة التي أخرجت من صاحب 40. ولو كان لكل 40 فالتراجع بنفسه واضح، هذا إذا تساويا فيأخذ المأخوذ منه نصف قيمة الشاة من صاحبه أو المخرج. وتعين على الساعي أخذ الوسط من الواجب، فلا يأخذ خيار الأموال ولا من شرارها ولو انفرد الخيار عند المزكي. كما لو كان عنده 36 من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن، هو 36 فيها بنت لبن، فإذا ما وجد إلا حقاقا أو وجد بنات مخاض فقط، وهذا أقل من الواجب والحق أكثر من الواجب، أو ذات اللبن. ذات اللبن أصلا هي من الخيار، يعني ما الأصفيان يعني لا تأخذ، وهي ليست بنت لبون على كل، فلا يأخذ عنها إلا بنت لبون سليمة، يكلفه الساعي يقول إيت بها، ولا يأخذ اشتريها مثلا من السوق، ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكي به، هذا هو. أو انفرد الشرار عنده، فقوله إلا أن يتطوع المزكي أي بإعطاء الخيار راجع للأول، وقوله أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء راجع للثاني أي الشرار، إلا أن يتطوع المزكي هذا راجع للخيار، إذا تطوع بأفضل مما يجب عليه فجزاه الله خيرا. وإذا كان انفرد بالشرار فرأى الساعي أخذ المعيبة أحظ فذلك له جائز. والمراد يرى المعيبة المستوفية للسن الواجبة شرعا، فلا يصح أخذ بنت لبون عن حقة، يعني لا بد أن تكون استوفت السن شرعا، هذا معنى المعيبة، معيبة في صفتها ليس في سنها، ولهذا قال الشيخ خليل لا الصغيرة، وإنما يأخذ ما وجب شرعا من بنت لبون. أنا عندي عن حقة وأظنها أو حقة لكنها معيبة لعور ونحوه، وهي أكثر لحما أو أكثر ثمنا، أكثر لحما إذا كان ستذبح لهم مثلا يأكلونها، أو أكثر ثمنا إذا كانت ستباع ويعطونها من أثمانها. ومجيء الساعي إن كان هكذا قال، ومجيء الساعي إن كان ثم ساع، هذا إشارة إلى أن كان هنا تامة إن وجد، شرط وجوب في الزكاة فلا يجب قبل مجيئه كما تقدم صدر الباب. طيب ما دام تقدم لماذا ذكره مرة أخرى؟ قال لك وإنما أعاد هنا ليرتب فوائده عليه فروع تتعلق به. وإذا كان شرط وجوب فلا تجزئ إن أخرجها قبله أي قبل مجيئه، لأنه فعل ما لم يجب عليه كالصلاة، يعني شرط وجوب نصح هذا قبل دخول وقتها، فيكون المجيء شرط صحة أيضا، وإنما لم تجزي، مع أن تقديم العين على الحول بكشهر يجزي. المالكية يضيقون مسألة تقديم الزكاة قبل زمنها، كأنهم غلبوا جانب التعبد فيها، لكن في العين يجيزون التقدم اليسير بكشهر. فقال لماذا هنا لم يغتفروا أيضا التقديم اليسير كالعين؟ قال لك هناك فرق بينهما. ما هو الفرق؟ قال لأن التقديم في زكاة العين رخصة لاحتياج الفقراء إليها دائما مع عدم المانع، وليس الأمر هنا كذلك، لأن الإخراج قبل مجيء الساعي فيه إبطال لأمر الإمام الذي عينه لجبي الزكاة على نهج الشريعة. يقول في العين هذه رخصة لأن الفقراء دائما يحتاجون النقد، ولا مانع من إخراجها لأنها أصلا موكولة إلى أربابها، الإمام لا يأخذها منه، هذا هو الأصل، هم يخرجونها. أما الماشية فهذا أمر منظم من قبل الإيش؟ الشريعة جعلته للإمام حتى يأخذها على النهج الشرعي ويتأكد من السن ومن الصفات، وأيضا يأخذها ويتصرف فيها حتى تصل الحقوق إلى مستحقيها، ويخرج ساعيا في وقت معين يجبي منهم الزكاة. فلو كان كل يقول أنا أخرجت الزكاة قبل أن تأتي، أنا أخرجت الزكاة قبل أن تأتي، سوف يبطل هذا الأمر ولن يتحكم فيه ولن ينضبط. أما تلك فهي أصلا موكولة إليهم، موكولة إليهم إخراجها، هكذا قال. قال: ومحل عدم الإجزاء ما لم يتخلف الساعي عن المجيء لأمر من الأمور، فإن تخلف أجزأت، إن تخلف الساعي أجزأت. يعني هو قال المحشي في خلاصة بعد كلام طويل، قال: قد علم مما تقدم أنه إن أمكن وصول الساعي وتخلف لعذر أو غيره لم تجب الزكاة بمرور الحول، ونحن إما أن لا يمكن بلوغ الساعي أصلا وحينئذ تجب بحولان الحول كأي مال زكوي آخر، إذا كان الساعي غير موجود أصلا أو موجود لكن لا يمكنه الوصول بحال، كما لو حصل مثلا فتنة أو سيل أو شيء يمنعه قطعا من الوصول، هنا خلاص هذا السعي كالعادة بحولان الحول تجب كأي مال آخر، ويترتب عليه جميع الأحكام على حولان الحول فقط. طيب، هناك حالة بينه، وهي أن السعي يمكنه الوصول لكن لم يصل، لماذا؟ قد يكون لعذر أو لغير عذر، فيقول لك في هذه الحالة لا تجب بحولان الحول لأن السعي ما زال مرتقبا، لكن إن أخرجها أجزأت. يعني هذه حالة منزلة بين المنزلتين، أمكنه ولم يصل لعذر أو غيره، فإن أخرجها أجزأت، لأنه من حجته أن يقول للسعي: أنت تأخرت علي وقد حال الحول وظننتك، وقد يظن غير آت أصلا. على كل هنا إجزأ. وليس للسعي المطالبة بها إن تخلف لغير عذر وادعى صاحبها الإخراج، أو تخلف لعذر وأثبت صاحبها إخراجها بالبينة. يعني إذا كان تخلف لغير عذر فمطلقا لا يستطيع، أن ليس له حجة أن يحتج على أصحاب المال. أما إذا تخلف لعذر ففيه تفصيل، إن كان صاحب المال أثبت إخراج الزكاة بالبينة، قال: أنا عندي شاهدان عدلان على أنني قد أخرجت الزكاة، أنت نعم معذور وأنا أيضا معذور، فهنا خلاص ما يستطيع أن يأخذ منه. نعم، وهذا قد يفهم منه أنه إذا تأخر لعذر وكان يمكنه الوصول ولم يستطع هذا إثباته بالبينة فقد يأخذه بها، لكن لم يصرح المحشي بهذا، يحتاج إلى مزيد بحث، لأن من حجته أن يقول: أنا تأخرت لعذر وأنت كان عليك أن تصبر قليلا، ولعل هذا في التخلف المعقول يعني يسير، فيقول: أنت تعلم أنني يمكنني الوصول ولكن حصل لي عذر، فلماذا استعجلت في إخراجي؟ هل عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. فهنا قد لا يأخذ بكلامي ما دام معذورا، أما إذا كان السعي غير معذور فليس له حجة يحتج بها. طيب، قالوا: محل عدم الإجزاء ما لم يتخلف الساعي عن المجيء لأمر من الأمور الظاهر بعذر أو غيره كما تقدم، فإن تخلف أجزأت، تخلف أجزأت، فإن لم يكن ساع فالوجوب بمرور الحول، إذا كان ليس هناك ساعي أو هناك ساعي لكن لا يستطيع أن يصل. طبعا قوله على نهج الشريعة، نبه المحشي على مذهب الإمام مالك في هذا، المالكية مذهبهم أن الإمام إذا كان جائرا في صرف الزكاة، نتكلم عن جائر في غيرها، وهنا صرح قال: مفهومه أنه لو كان جائرا في صرفها أنه لا يكون مجيئه شرطا وهو كذلك، ولذلك لا يجوز إعطاؤها له، فإن أكره الناس عليها أجزأت. هذا هو مذهب المالكية، وهذه مسألة مهمة في الإمام الجائر في صرف الزكاة بغض النظر عن أموره الأخرى، لا ننظر إلى عدله أو جوره في غير الزكاة، نحن هنا في باب الزكاة، إنما ننظر حتى لو كان جائرا في غير باب الزكاة لكنه عدل في الزكاة يجب إعطاؤها له. طيب، إذا كان ظالما ويأخذ المال ويصرفه في غير مصرفه الشرعي، مذهب المالكية يقولون لا يجوز إعطاؤها له، وتحاول أن لا تعطيها له، لكن إن أكرهك فأخذها أجزأتك، وعلى هذا يقولون إذا استطعت أن تخرجها إلى مستحقها فافعل، وإذا أكرهت عليها أجزأتك، لكن لا يجوز لك أن تعطيها إن كنت تستطيع أن لا تعطيها إياها. هذا مذهبهم، هناك مذاهب أخرى تختلف، يعني هناك مثل مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام يرى أنه يعطى والإثم عليه، لأن ولو على الأقل يعني في بعض روايات مذهبي، لأن الصحابة جاءت عنهم آثار كثيرة بهذا، لكن هذه مسألة خلافية بين السلف، منهم من قال أخفها وحاول أن تخرجها أنت بنفسك، أنهم رأوا أن هذه عبادة لا تبرأ بها الذمة إلا بوصولها إلى مستحقها، وبعضهم قال تعطيه والإثم عليه، وبعضهم قال لا، إذا استطعت أن لا تؤتيه تعطيه فلا تعطيه. طيب قال الإمام المالكية مذهبهم هو هذا الأخير، أنك إذا استطعت أن لا تعطيهم فلا تعطيهم. ويستقبل الوارث إن مات ربها قبل مجيء الساعي ولو بعد تمام الحول، لأنه ملكها قبل الوجوب، لأن الوجوب بمجيء الساعي كما تقدم، على المورث ما لم يكن عنده نصاب، أي الوارث إذا كان عنده نصاب، وإلا إذا كان عنده نصاب هذا الوارث ضم ما ورثه له وزكى الجميع كما تقدم أول الباب في قوله وضمت الفائدة منها وإن بشراء له كما قال المحشي. ولا تبدأ الوصية بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث كفك الأسير وصداق المريض إن أوصى رب الماشية قبل مجيء الساعي بها أي بالزكاة ومات قبل مجيء، بل تكون في مرتبة الوصايا بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه كما سيأتي وما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن سيأتي الكلام بالتفصيل على هذا، لكن عموما الإجمال أنه إذا كان قبل مجيء الساعي فإنها وصية من الوصايا لأنها لم تجب عليه، أما إذا كان بعد مجيء الساعي لا يبدأ بها وتكون من رأس المال لأنها بعد وجوبها عليه. ولا تجب الزكاة فيما ذبحه أو باعه قبل مجيئه طبعا عند المالكية ولو حال الحول، لماذا؟ لأنهم يعلقون الوجوب بمجيء الساعي إن كان وأمكن وصوله. قالوا لا تجب الزكاة فيما ذبحه أو باعه قبل مجيئه إذا لم يقصد الفرار، وتجب فيما ذبحه أو باعه، هنا صرح بالمفهوم في الشرح يقول لك إذا كان قبل مجيء الساعي ولم يقصد الفرار فلا تحسب عليه لأنه هو حر في ماله، لو أن يأكل منه ولو أن يبيع منه ما شاء، ما دام لم يقصد الفرار والساعي لم يجب بعده ولم تجب عليه الزكاة بعده. وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده أي بعد مجيء الساعي بغير قصد فرار، فإن قصد الفرار أخذت منه مطلقا أي سواء كان قبل مجيء الساعي أو بعده. إذن تلخص لنا ثلاث حالات في هذه المسألة، الذبح والبيع والتصرف فيها، إن كان بقصد الفرار حسب عليه مطلقا قبل أو بعد مجيء الساعي، وعرفنا أن قصد الفرار يكون بقرب يعني، وأما قبله بقرب، وأما إذا كان بغير قصد الفرار ففيه تفصيل، ما كان قبل مجيء الساعي فهو فله ذلك ولا يحسب عليه، وإن كان بعد مجيء الساعي فهذا بعد الوجوب، هو معذور لكنه بعد الوجوب قد لزمته الزكاة وتعلقت بذمته. وتجب من رأس المال إن مات أو تم تعلقت بمالنا، وتجب من رأس المال إن مات ربها بعد مجيء الساعي أي يأخذها الساعي من رأس المال، من رأس المال يعني قبل الوصايا وقبل الديون، ليس من الثلث بل من أصل المال، حتى لو أتت على ماله مثلا، إذا افترض أن الدين مثلا أتى على ما وما بقي يعني هو قبل الدين على كل حال، قبل المؤن حتى لوجوبها فيه بخلاف ما لو مات قبله. قال المحشي أي قبل من رأس المال أي قبل قسمة التركة، بل تقدم على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين كما بين، هذه زيادة مني. نعم قال يأخذها السعي من رأس المال لوجوبها فيه أي في رأس المال بخلاف ما لو مات، طبعا عبارة من رأس المال عند الفقهاء يقصدون بها أنها لا تؤخذ من الثلث بل من أصل المال قبل قسمته، بخلاف ما لو مات قبله فيستقبل الوارث كما تقدم إذا مات قبل مجيء الساعي ولو بعد حولان الحول فيستقبل، لأن الزكاة عند المالكية لا تجب بهذا مجردا حتى يجيء الساعي إن كان وبلغ يعني وأمكن وصوله، إن كان وأمكن وصوله، فإن لم يكن ساعي أو كان ولم يمكن طبعا بلوغه كما تقدم، أو حتى تخلف في هذه السنة لعذر أو غيره أخرجها الوارث من رأس المال، لأنها في هذه الحالة تجب بحولان الحول فقط، إذا لم يكن هناك ساع أصلا أو كان ولكنه لا يمكن وصوله فهو كالعدم، حينئذ عرفنا أن الزكاة تجب بحولان الحول، وبالتالي إذا حال حولها قبل مجيء الساعي في حالة ليس الوجوب بمجيء الساعي إما لعدمه أو لعدم إمكان وصوله فخلاص الحكم يعلق بإيش؟ بحولان الحول. فبالتالي إذا ورثها بعد حولان الحول عليه يجب على صاحب الوارث هذا أن يخرج الزكاة من رأس المال لا من الثلث، خرجها الوارث من رأس المال إن مات المورث بعد الحول، لا إن ماتت الماشية بعد مجيء الساعي أو ضاعت بلا تفريط من ربها فلا تجب، لماذا؟ لعدم اختياري في ذلك بخلاف الذبح والبيع فكل منهما فعل اختياري كما قال المحشي كما تقدم، ففيه التفصيل المتقدم هل كان قبل أو بعد، هل بقصد فرار أو لا، أما الموت والضياع غير الاختيار الذي بلا تفريط فلا يؤخذ به مطلقا ولو بعد مجيء الساعي. فالخلاصة أن الأحكام تعلق بمجيء الساعي بشرطين، إن كان هناك ساعي وأمكن وصوله، وأما إذا لم يكن هناك ساعي أو لم يمكن وصوله فالأحكام تعلق بحولان الحول فيما يتعلق بالوارث وليستقبل وليخرج من رأس المال أو من الثلث إلى غير ذلك.